هو مايسترو وملحن وعازف بيانو. ولد عمر خيرت لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر الموسيقار أبو بكر خيرت مؤسس الكونسيرفاتوار المصري، وقد أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة. وأكملت المسيرة بعمر خيرت الذي اكتشف مناطق موسيقية جديدة تثير الإحساس والمشاعر والذكريات لمن يستمع إليها. حصد عمر خيرت عشرات الجوائز وشهادات التقدير المصرية والعربية، منها على سبيل المثال للحصر جائزة الفارس الذهبي عام 2001 من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري عن أغنية المصري من فيلم سكوت هنصور. من أعماله أيضا موسيقى العيد الوطني لسلطنة عمان عام 1993 والعيد الوطني لإيطاليا عام 93 أيضا، موسيقى مهرجان قرطاج السينمائي بتونس عام 98، مهرجان جرش عام 2003، دائرة الفنون الجميلة بمدريد عام 2004، واحتفالية تسليم رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا إلى فرنسا عام 2008. تعاون عمر خيرت مع مطربين كثيرين في تلحين أغانيهم، سواء كانت أغاني منفردة أو في إطار أعمال سينمائية، مثل محمد منير، علي الحجار، أنغام، حنان ماضي، هاني شاكر، لطيفة، وإيمان الطوخي اللي هنسمع لها دلوقتي من ألحانه دنيا جديدة كلمات سيد حجاب. دنيا جديدة غنت إيمان التوخي من كلمات سيد حجاب ونغمات عمر خيرت. إذاعة الأغاني النهاردة بتقوله كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت مبدع.